شغل سينا نسي في أمالنا ويهدي الله فهو المهتد والمجود فلم تجد له وليا مرشدا. والناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكنا وقفنا في الحصة الماضية في المجلس السابق على تبويب المؤلف رحمه الله تعالى لما يفعله المسلم إذا ما كان جنبا، وبوب على ذلك رحمه الله تعالى بابا فقال: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال فيه: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. ذكرنا في كلامنا عن الحديث في بدايات قولنا بأن الحديث فيه مشروعية تأخير غسل الجنابة، وأن غسل الجنابة ليس بواجب على الفوري، ولكن الأفضل بالنسبة للمسلم ألا يجلس على جنابة، وكره العلماء مداومته على ذلك. وذكرنا الأحاديث التي فيها ما يدل على أن الملائكة لا تقرب المرأة إذا ما نام جنوب. ومما ذكرناه أن الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لمن نام وهو على جنابته. وكان مما ذكرناه بأن الجنب له أحكام في مباشرته لبعض شؤونه، يذكر العلماء منها النوم والأكل والشرب، وكذلك يذكر بعضهم معاودة الجماع، ويذكرون أيضا دخوله للمسجد ومسه للمصحف. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالنوم والأكل والشرب. أما بالنسبة للنوم فجماهير الأئمة على أن العبد مأمور إذا ما كان جنبا وأراد أن ينام أن يتوضأ، واختلفوا في ذلك هل الأمر على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب. جماهير الأئمة على أنه مستحب، وخالف في ذلك بعض الظاهرية، حتى قال بعض الفقهاء إن القول بوجوبه قول شاذ. كنا قد تكلمنا على القرينة التي وردها الأئمة فيما يتعلق بصرف الأمر عن الوجوب. وكان مما ذكرناه أنهم قد اختلفوا في علة ذلك، وذكروا علة كثيرة أقواها علتان، أولاهما أقوى من الثانية، وهي أنه لأجل الطهارة. وقال بعض الفقهاء حتى ينشط للاغتسال، وذلك إذا ما أجنب ثم أراد أن ينام فإنه سوف ينام على غير طهارة. فسنى له النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعليل أن يتوضأ حتى إذا ما لامس الماء فإنه ينشط للاغتسال. قلنا والقول أو العلة الأولى أو الحكمة الأولى أقوى والله أعلم. ومما يذكر بناء على هذه العلة حكم التيمم. اختلف العلماء في من كان عاجزا عن الماء بضرر أو أن الماء غير موجود ثم أجنب فهل يتيمم؟ إذا قيل بأن التيمم بدل عن الوضوء فبعض الفقهاء قال يتيمم، والمشهور عند المالكية وهو الذي في مختصر خليل أنه لا يتيمم. والخلاف في ذلك مبني على التعليل ومع صحة الآثار في ذلك. فإذا قلنا بأن العلة هي حتى ينشط فإن المتيمم لا ينشط للاغتسال، وبالتالي فإنه تيممه لا يحقق الحكمة التي ذكرت. وإن قيل بأنه لأجل الطهارة فإن المتيمم يتطهر طهارة هي بدلا عن الوضوء. والذي يظهر هو هذا القول الثاني، وهو أنه يشرع له أن يتيمم، وذلك لما أخرجه البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها ورفعته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ أو يتيمم. وقد حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسناده في فتحه، وإن كان الأقرب أنه موقوف عليها رضي الله عنها، ذلك لأنه قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوف عليها من غير أن ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت من أراد أن ينام، سئلت رضي الله عنها في من أراد أن ينام وهو جنوب فقالت يتوضأ أو يتيمم، يتوضأ أو يتيمم. ووقفه أقرب والله أعلم، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، فقال ولا يثبت في هذا الباب أي في ذكر التيمم لا يثبت مرفوعا، وإنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها. وعلى كل فإن قولها رضي الله عنها يستشهد به مع ما ذكر في التعليل، فإنه يقوي القول بأنها أو بأن المسلم إذا لم يجد الماء أو كان عاجزا عنه وجامع أهله فإنه يتيمم إذا أراد أن ينام. ومما يندرج في الباب أيضا حكم الحائض، حكم الحائض. فالحائض الدم مستمر في نزوله ولم ينقطع، فهي غير طاهرة، فهي كالجنب من حيث الجملة. فهل إذا أرادت أن تنام أن تتوضأ؟ فالذي عليه أكثر العلماء أن الحائض لا تتوضأ على العلتين. أما العلة الأولى إذا قلنا بأنه حتى ينشط المرء فيغتسل، فلأنها لا تغتسل إلا إذا طهرت، فإذا ما توضأت فإنه ليس سببا، لا يكون سببا في نشاطها حتى تغتسل، لأن الحيض سبب في وجوب تركها للصلاة وللصوم، وشرط الاغتسال هو انقطاع دم الحيض ولم ينقطع بعده. وأما إذا قلنا بأن العلة في ذلك الطهارة فإنها ليست كالجنوب، لأن ما دام الدم مستمر في النزول فإنها غير طاهرة. ولكن بعض العلماء استثنى صورة واحدة، وهي في حالة ما إذا انقطع دمها ووجدت علامات تدل على الطهر من جفاف أو قصة بيضاء كما سوف يأتي عند كلامنا على أحكام الحائض، ففي هذه الحال قالوا لو أنها طهرت وأرادت أن تؤخر بالاغتسال فتتوضأ ثم تنام. وهذا قول قريب، هذا قول قريب، وذلك لأنها قد طهرت من جهة الطبيعة فبقيت عليها الطهارة المكتسبة المأمورة بها وهي الاغتسال، فتطهر لعلها تنشط أو تنام على طهارته. ومما اختلفوا فيه في هذا الباب هو في حالة ما إذا أتى الرجل زوجته ثم أراد أن ينام، فأجمعوا على أنه يشرع في حق الرجل إلا خلافا في تحديد ماهية الوضوء بين الأحناف وبين الجمهور. لكن هذا هل ينسحب على المرأة أيضا؟ فالزوجين باشر بعضهما البعض، فأجنبت المرأة وأجنب الرجل، فهما ليسا بطاهرين. أما الرجل فالأمر فيه ظاهر والنص فيه صريح، فما حكم المرأة؟ فذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص للرجل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قاله لعمر، ويتأيد ذلك لأنه قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، في بعض الروايات قدم غسل الذكر على الوضوء. وقال بعض العلماء إن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل لا يبيت على جنابة خشية أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى على غير طهارة، فإن المرأة في ذلك كالرجل. وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الأحكام تعم الرجال والنساء. وإنما يبقى الإشكال في حكم غسل المرأة لفرجها، أما الرجل فإنه يغسل ذكره. بعض العلماء قال إن المرأة لا تغسل فرجها، وبعضهم قال تغسل فرجها، والمسألة اجتهادية ولرأي فيها مصلح والله أعلم. وفي هذا الأثر أو في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه، أو ذكر الراوي أنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل. والعلماء على أن قوله من الليل خرج مخرج الغالب، وأنه لا مفهوم له. وقال مالك رحمه الله تعالى في المدونة يتوضأ من نوم ليل أو نهار، يتوضأ من نوم ليل أو نهار. فقول عمر رضي الله عنه تصيبه الجنابة من الليل، لأن غالب نوم الإنسان إنما يكون في الليل، إنما يكون في الليل، فلذلك ذكره عمر. فرضا أن رجلا أتى أهله نهارا وأراد أن ينام كأن يقيل مثلا، فما حكمه؟ حكمه حكم من أجنب ليلا في كونه يتوضأ قبل أن ينام. فقال ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا صريح في كون الوضوء المقصود به وضوء الصلاة، خلافا لمن قال إنه يغسل يديه فقط، خلافا لمن قال يغسل يديه فقط، وقد ورد صريحا عند مالك وعند غيره. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. وهذا كأنه إشارة منه رحمة الله عليه إلى حكم أكل الجنب أو حكم توضؤ الجنب قبل أكله وقبل شربه. مالك رحمه الله تعالى روى هذا الأثر، ولكن ورد في بعض روايات الموطأ أنه كان يكرهه، كان لا يعمل به، وهو أن يتقدم وضوء من الجنب حتى يأكل. وقال بعضهم إنما أورده مالك رحمه الله تعالى ليدلل به على أن الوضوء ليس بواجب في حق الجنب إذا أراد أن ينام، ذلك لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكمل وضوءه، فإنه ما غسل رجليه، فلو كان واجبا لأكمل وضوءه. ومن المعلوم بأن في بعض الروايات أن الذي سأل أو طلب من أبيه في أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمر، فكان له علم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكونه لم يكمل وضوءه قرينة صارفة للأمر في ذلك على الوجوب، لأن من وقعت له الحادثة فأجيب فيها أعلم بماذا؟ أعلم بالجواب من غيره. وإن كان قد حمله بعض العلماء على أن لابن عمر رضي الله عنه في ذلك عذر منعه من أن يغسل رجليه، ولكن يبقى الكلام في حكم أكل الجنب وشربه. ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب في حق الجنب إذا ما أراد أن يأكل أن يتوضأ الوضوء الشرعي، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يشرع في حقه المضمضة والاستنشاق وغسل يديه فقط، وبعضهم قال إنه يغسل يديه فقط، يغسل يديه فقط. قيل هذا الأخير هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال مالك رحمه الله تعالى بشرط ما إذا وجد في يده قذارة. أما قول من قال بأنه يتوضأ فاستدل على ذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث إبراهيم بن يزيد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا الحديث وقع فيه خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على أن ذكر النوم فيه صحيح، وإنما وقع الإشكال فيه في ذكر الأكل. والأقرب والله أعلم أن الصحيح فيه عدم ذكر الأكل لوجوه عديدة. أما الوجه الأول فما حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أن شعبة كان يروي هذا الحديث ثم رجع عن ذلك، والحديث أصلا في صحيح مسلم من رواية شعبة، فهو أعلم بماذا؟ أعلم بما روى. قيل وهذا السبب في أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجع عن ذلك، ويتأيد والله أعلم برواية أخرى أخرجها غير مسلم في الصحيح وهي مشهورة من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها بذكر التفصيل، فقد رواه غير واحد كسفيان وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وغيرهم عن الزهري بالسند الذي ذكرناه، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه. والقاعدة أن الرواية المفسرة مقدمة على الرواية المجملة، خاصة إذا قلنا بأنه يمكن أن يحمل قولها توضأ على المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، على ماذا قول من يقول بأنه يجوز تعميم المشترك، وهي مسألة أصولية. الذي يهمنا هو أن الحديث ورد مفسرا عند النسائي وعند الإمام أحمد وعند أبي يعلى في مسنده وعند ابن خزيمة وغيرهم، وفيه أنها ذكرت الوضوء للنائم وغسل اليدين للآكل. ويتأيد هذا من جهة الرأي أن الأكل مناف للنوم، وهذه نكتة أو لطيفة ذكرها الباجي رحمه الله تعالى، قال: إنما أمر المسلم بأن يتوضأ إذا ما أراد النوم، لأن النوم موته. قال: وأما الأكل فإنه حياة، فكيف يؤمر بأن يتوضأ؟ فكأن فيه ماذا؟ فيه فارقا بين هاته الحال وبين هاته الحال. ويتأيد أيضا بأننا لو قلنا بهذا لأدخلنا على العبد بعضا من المشقة، وإن كان الأمر في ذلك على جهة الاستحباب، إذ أن العبد قد ينام نومة واحدة تطول، أما الأكل والشرب فإنه يتكرر منه، فلو قيل له توضأ كلما أردت أن تأكل أو أن تشرب دخل عليه في ذلك بعض من المشقة. ولذلك نقل بعضهم عن مالك رحمه الله تعالى أنه كان ينكر التوضأ عند الأكل، وما كان يعجبه أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا. وقيل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجع عن قوله بمشروعية التوضؤ بالنسبة للجنب إذا أراد أن يأكل، وهو قول فيه قوة. وإن كان الحديث الذي أخرجه مسلم بزيادة ذكر الأكل قد وردت له شواهد من حديث جابر بن عبد الله وغيره، ولكن كلها في أسانيدها ضعف من حديث عائشة من حديث جابر، ولكن إما أن تكون منقطعة أو فيها راوي ضعيف. والذي في الصحيحين والمتفق عليه هو ذكر النوم فقط، والقلب يميل إلى أنه إذا ما أراد الجنب أن يأكل أن يغسل يديه فقط، فإن توضأ فقد فعل ما قال به بعض العلماء، بل قيل إنه مروي عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره. ولكن القلب يميل إلى أن الرواية التي فسرت ما عند مسلم، وكذلك إنكار شعبة رحمه الله تعالى للزيادة التي فيها ذكر الأكل مع كونه هو الذي رواها، يدل على ماذا؟ على أن القول بما قاله مالك رحمه الله تعالى فيه نوع من القوة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه.

موصولا عند البخاري وعند مسلم من حديث أبي هريرة وعند أبي داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث فيه فوائد وأحكام كثيرة، لكن قبل التعرض لها ننبه على بعض ما جاء في هذه الرواية. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، هكذا رواه مالك رحمه الله تعالى في موطئه، وكذلك أخرجه أبو داود عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ثم كبر الصحابة من خلفه، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا فخرج. والأصح والله أعلم أن ذكر التكبير فيه فيه نظر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أقيمت الصلاة ولكنه لم يكبر، أقيمت الصلاة ولم يكبر. ووجه تقديمه أنه موجود في الصحيحين، فهو مقدم على ما في سنن أبي داود. أضف إلى ذلك بأن حديث أبي داود هو من رواية الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه، وقد اختلف العلماء في سماعه منه. ويتأيد بأمر ثالث، وهو أن بعض كبار الحفاظ كالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عدم ذكر التكبير فيه أصح وعليه العمل، وقد حاول بعض العلماء أن يجمع بينهما فقال بأنه تكرر أكثر من مرة، فوقعت حادثة حكاها أبو هريرة لا ذكر فيها للتكبير، وحدثت حادثة أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. والقول الأول أقرب، وهو أن لا ذكر للتكبير في الحديث، هذا من جهة الترجيح، على أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال تحمل رواية أبي بكرة رضي الله عنه في ذكر التكبير على إرادته، وهذا وارد في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء أبعد المبعد، فبعضهم قال تقدير الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأتي الخلاء أبعد، فله ماذا؟ فله نظائر، وهذا هو الأقرب، فيقال إرادة التكبير غير إيقاع التكبير، غير إيقاع التكبير. فتحصل من هذا أن ذكر التكبير فيه كما ورد في مرسل عطاء رحمه الله تعالى وفي حديث أبي بكرة الأقرب أنه غير صحيح، وإن أو أصح منه ترك ذكر التكبير. قال كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده. في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم امكثوا مكانكم، فقال بعضهم يجوز إطلاق القول على الإشارة، وبعضهم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأشار، لعله تكلم وأشار، ولا يتأثر عليه ولا يترتب عليه كبير عمل، والله أعلم. مما ذكروه في فوائد الحديث جواز النسيان على الأنبياء، قد تقدم هذا أن الأنبياء بشر، قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومنه أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين الطويل الذي فيه سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فصلاها صلى الله عليه وسلم ساهيا وسلم من اثنتين، قيل والحكمة في نسيان نبينا صلى الله عليه وسلم التشريع لأمته في هذه الحال. تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي، فلا نعرف كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالناس في الصلاة وغيره. ولذلك روى مالك، وسوف يأتي من الأحاديث البلاغات التي لا يعرف إسنادها والتي قال عنها العلماء بأنها مما لا أصل له، قوله إني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأقرب أنه لا يصح، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، لكن ما في الصحيحين أولى، والله أعلم، في كونه صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى البشر. ونسيانه كما يكون في الأمور المتعلقة بالشرع، كذلك نسيانه يتعلق في الأمور التي تكون في حياته صلى الله عليه وسلم اليومية. من فوائد الحديث أيضا أن الأنبياء يجنبون، ولكن ها هنا وقفة، وهو أن الجنابة إما أن يكون سببها معاشرة أو جماع، وهذا جائز في حق الأنبياء، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء بأبي هو وأمي نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الثانية التي يقع فيها العبد في الجنابة هي الاحتلام، بأن يكون نائما ثم يرى شيئا أو لا يرى شيئا ثم يحتلم. فهذه الصورة قالوا إنها غير جائزة في حق الأنبياء. قيل وذلك لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان ببني آدم، والأنبياء منزهون من أن يتلاعب بهم الشيطان. ولذلك قال بعض الفقهاء الجائز في حق نبينا صلى الله عليه وسلم هو الجنابة التي يكون سببها جماع أو معاشرة، وأما ما كان سببها نوم حيث يتلاعب الشيطان ببني آدم فقيل إن الأنبياء منزهون عن مثل هذا. من فوائد الحديث التي يذكرها بعض العلماء هو أن الفصل بين الإقامة وبين الصلاة لا يؤثر في الإقامة حيث أنها لا تعاد، وللعلماء في ذلك قولان، فذهب الشافعية والمالكية إلى أن الفصل بين الإقامة وبين الصلاة مؤثر بشرط أن يكون الفاصل طويلا، بمعنى لو أن الجماعة في المسجد مثلا أقاموا الصلاة ثم مثلا حدث في المسجد شيء أي شيء، فطال ماذا؟ فطال الإمام في ماذا؟ في ترتيب أموره المتعلقة بذلك الأمر الذي وقع في المسجد، مثلا 10 دقائق 5 دقائق. فهل يلزم الجماعة أن تعيد الإقامة أم أنها تكتفي بالإقامة الأولى؟ قال المالكية والشافعية إنه تبطل الإقامة، وبالتالي فإنها تعاد، وعليه فمن شرط الإقامة مع الصلاة هو ماذا؟ هو الموالاة، وذهب الحنابلة والأحناف إلى أن الطول غير مؤثر، وأن الفصل بين الإقامة وبين الصلاة لا يؤثر فيها ولا تعاد الإقامة. وهذا القول الثاني والله أعلم هو الأقرب، وهو أن الإقامة لا تعاد، وذلك لهذا الحديث، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حجرة من حجراته فاغتسل، وأكيد أن الاغتسال يحتاج إلى تجرد المرء من ثيابه وإلى تسخين ماء إن كان يحتاج إلى تسخين ماء، ثم إعادة لبس الثياب ثم الخروج، وهذا ماذا كله فاصل. وإن كان قد تعسف بعضهم فقال إن الفاصل في هذا الحديث غير طويل ولا يخفى ما فيه، ويتأيد أيضا بما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث، وكذلك مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى رجلا وقيمت الصلاة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فناجاه، ثم جاء فصلى بالناس من غير أن يعيد الإقامة، خاصة إذا استحضرنا أن في هذا الحديث أن بعض الصحابة نام، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في مناجاة الرجل. ويتأيد هذا بأن الإقامة هي لإعلان من هو بداخل المسجد بأن الصلاة قد أقيمت، لأن الصلاة قد أقيمت، وقد تحقق ماذا؟ قد تحقق إعلام من هو بداخل المسجد بأن الصلاة قد أقيمت. من فوائد الحديث أيضا أن الإمام إذا صلى بالناس، أو أن الإمام إذا تذكر أو غيره إذا تذكر بأنه جنب أو أنه غير متوضئ فعليه أن يخرج، ولا حياء في هذا. تجد بعض الناس، ويخشى أن يكون هذا من بعض الأئمة، إذا ما تذكر في الصلاة أنه جنب أو محدث أن لا يخرج من الصلاة، وهذا إن تعمده فإنه يكون ماذا؟ يكون آثما ومرتكبا لكبيرة، لأنه يصلي بغير طهارة. وله في نبينا صلى الله عليه وسلم إسوة، فقد تذكر أنه كان جنبا فمستحى رضي الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فخرج فاغتسل ثم رجع وقال إني كنت جنبا. ولأجل ما قد يقع من حرج فإن العلماء جعلوا حلا. فالمالكية مثلا يقولون لو أن الإمام أحدث وهو في الصلاة فاستحيا فليتظاهر بأنه قد رعف ويمسك بماذا؟ بأنفه ويخرج، حتى يظن الناس بأن به رعافا، فلا يقع في الحرج. فإن لم يتمكن من ذلك فإنه على قول الجمهور يجوز له أن يستخلف غيره. مما ذكره العلماء من فوائد الحديث أيضا جواز الخروج من المسجد بعد الآذان وبعد إقامة الصلاة عند الحاجة، وذلك لأن الأصل أن الخروج من المسجد بعد الآذان منهي عنه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة أبصر رجلا بعدما أذن المؤذن في المسجد وهو يخرج، فقال أما هذا فقد عصى، وفي رواية أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكان علماؤنا يشددون في خروج المصلي أو خروج المسلم من المسجد بعد الآذان، أن الآذان أذن ثم دخلت إلى المسجد فلا تخرج، نهي عنه، وكانوا يشددون فيه. بل كان بعض أهل المدينة كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول إنه منافق، فقال رحمة الله عليه من خرج من المسجد بعد الآذان لا يخرج لوضوء فكنا نعده منافقا. بل كانوا يرون بأن في الإقدام عليه مجلبة للمصائب، فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تمهيده عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال جاء أعرابي إلى المسجد فدخل بعدما أذن المؤذن، ثم ذهب فحل عقال ناقته ليخرج من المسجد، فنهاه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فما سمع الرجل فخرج. قال فخرج فسقط من على بعيره فتأذى بذلك جسده. فقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: بلغنا أن من خرج من المسجد لغير وضوء فإنه يصاب، فإنه يصاب. فلذلك حري بالمؤمن إذا دخل، والمسلم إذا دخل إلى المسجد، ألا يخرج إلا لحاجة. كرجل مثلا دخل إلى المسجد ثم تذكر مثلا أنه لم يشرب دواءه، وهو يعلم بأنه إذا لم يشرب الدواء في ذلك الوقت فقد يؤثر ذلك على صحته. فلو أنه انتظر مثلا ربع ساعة ثم انتظر صلاة الإمام فلعله يطول الأمر بنصف ساعة فقد يتأذى. قال في هذه الحال يجوز ماذا؟ يجوز له أن يخرج. قالوا من الأعذار مثلا أن يكون إماما في مسجد آخر، مثلا لو أن إماما زار إمام المسجد مثلا ثم تحادث في أمر معين ثم أذن المؤذن، وأحد الإمامين إمام بمسجد آخر، فهل يشرع له أن يخرج؟ فقال بعض العلماء: يشرع له أن يخرج، لأنه خرج للحاجة، وأعظم حاجة هي ماذا؟ إقامة الصلاة، وقد تنتظره الجماعة في مسجده. قال: وكذلك الحاقن، لو أن إنسانا مثلا به مغص في بطنه مثلا وبه ألم مثلا ودخل إلى المسجد فتأذى فأراد أن يذهب إلى البيت لتناول دواء أو لدخول خلاء إذا مثلا لم يستطع أن يدخل في المسجد، قالوا كذلك يجوز له. قالوا: وهذا مقيد، هذا مقيد بماذا؟ إذا ما أذن المؤذن في الوقت. قالوا: أما إذا أذن المؤذن قبل الوقت، قالوا فهذا ماذا؟ أذان غير مشروع، لا يترتب عليه أثر، ويلحق بالنهي عن الخروج في حالة ما إذا كان الآذان قبل الوقت مشروعا، لأن أذن مثلا المؤذن لصلاة الفجر، أذن لصلاة الفجر لا لصلاة الصبح، صلاة الفجر التي قبل ماذا؟ التي قبل الآذان الذي فيه طلوع الفجر. فبعض الفقهاء أجاز الخروج خاصة للمؤذن. قال: وذلك لأنه إذا ما أذن فلعله يريد أن يصوم فيخرج حتى يتناول شيئا من سحوره. فقالوا: يجوز لمن أذن الآذان الأول لصلاة الصبح أن يخرج حتى يأكل، والأمر قريب والله. من فوائد الحديث أيضا أن من تذكر وأنه في المسجد أنه جنب فإنه يخرج من المسجد ليغتسل، وليس عليه تيمم. وللمالكية في هذا قولان، المالكية في هذا قولان. فقال بعض المالكية فيما نقله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه النوادر والزيادات، وحكاه بعضهم عن سفيان الثوري وحكي عن بعض الأحناف، أن من كان في المسجد كرجل مثلا كان نائما ثم احتلم في المسجد فإن عليه أن يتيمم ثم يخرج حتى يستبيح لنفسه ماذا؟ المكث في مدة ماذا؟ مدة الخروج. وهذا استضعفه محققو المالكية وقوّوا القول بأنه لا يتيمم. ونقل الحطاب رحمه الله تعالى عن سند بن عنان أنه قال: إن هذا القول قول باطل نقلا ونظرا. قال: أما نقلا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب وهو في المسجد فخرج من غيره غير أن يتيمم، قال ولو أنه تيمم لنقل إلينا. قال وأما من جهة النظر وإن كان بناه على تحريم مكث الجنب في المسجد، قال إن انشغاله بالتيمم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى مكثه مدة زمنية في المسجد، فخروجه أولى من مكثه في المسجد. ويقال إن حديث الباب ظاهر في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتيمم، فمن احتلم في المسجد أو تذكر لما دخل إلى المسجد أنه جنوب فإنه يخرج إلى بيته حتى أو إلى حمام حتى يغتسل من غير أن يتيمم. قال ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زويل بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، ويذكر الجرف بالسكون مش الجرف تبع الجرف، الجرف هذا مكان في المدينة من طريق الشام بينه وبين المدينة 3 أميال، وكانت فيه أموال وأراض وزروع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان رضي الله عنه يذهب إليها في بعض الأحيان فيبيت هناك حتى يستصلح ماذا؟ يستصلح ماله. ووقوع الأسماء، وقيل بأن الجوف كذلك مكان أو عين باليمن، وقيل غير ذلك، ولكن المقصود في الحديث في الأثر هو ما هو هذا المكان الموجود في المدينة. والأسماء قد تتشابه، قد يوجد في بلادنا أسماء تتشابه مع ما هو موجود في كتب السنة، في كتب السنة البويرة، توجد البويرة وهي مكان لبني النضير كان في المدينة، كان بالشعر في العراق وهو نهر بالعراق، فتوجد الأسماء مثلا البليدة توجد في الجزائر وتوجد في المغرب، البصرة كذلك توجد في العراق وتوجد بالمغرب، فلذلك الأسماء قد تتشابه. فالمقصود بالجرف ها هنا هو هذا المكان الموجود على بعد 3 أميال من المدينة بطريق الشام. قيل فائدة ذكره، أو استنبط بعض العلماء فائدة منه، وهو أنه يجوز للحاكم إذا ما كان وليا على أمور المسلمين أن يتفقد ماذا؟ أن يتفقد أمواله. مثلا لو أن حاكم بلاد معينة ماكث في عاصمتها كالجزائر مثلا، وله أملاك مثلا في ولاية أخرى، قالوا يجوز له ويشرع له أن يذهب فيبيت اليوم واليومين والثلاثة حتى يتفقد ماله. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يفعل، كان أميرا للمؤمنين حينها. قال فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل ولم يتعمد ذلك، وإنما كان رضي الله عنه ناسيا، كان ناسيا، فصلى بالناس. في بعض الروايات أن الصلاة كانت صلاة الصبح، أن الصلاة كانت صلاة الصبح. قال ولم يغتسل، فقال والله ما أراني أو ما أراني إلا احتلمت، وما شعر أي ما علمت أنني قد احتلمت، وصليت بالناس وأنا على غيري طهارة، ويتنزل عليه كل إمام جاء فصلى بالناس ثم تذكر أنه غير متوضئ أو أنه على جنابة، فما الحكم؟ قال وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. فأعاد الصلاة هو أم أمر الناس بالإعادة؟ أعاد هو فقط، أما الناس فإنهم صلوا خلفه على أنه متوضئ فكانت صلاتهم صحيحة فلو فرضنا أن إمام مسجدنا هذا دخل فصلى بنا وهو يظن بأنه على طهارة، فنحن يقينا نصلي خلفه على أنه متوضئ، ولكن بعدما سلم تذكر أنه لم يتوضأ، هل نعيد نحن الصلاة؟ ظاهر صنيع عمر رضي الله عنه أننا لا نعيد الصلاة، هو فقط يذهب يتوضأ أو يغتسل إذا لم يكن مغتسلا ثم يتوضأ، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وإن كان المالكية يفرقون بين المتعمد والناس، قالوا أما إذا صلى بالناس ناسيا أنه متوضئ فإنهم لا يعيدون، أما إذا صلى بهم متعمدا فإنه ولم يعلمهم، أما إذا علموا فإن صلاتهم تكون باطلة. قال وأما هو إذا ما صلى متعمدا فإنه يجب عليهم أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، أو يجب عليهم أن يعيد الصلاة، أما هو فيجب عليه أن يتوضأ ويغتسل ويعيد الصلاة. والقول بأنهم لا يعيدون أقرب، وهو قول الشافعي، وذهب إليه من المالكي عبد الله بن نافع المدني تلميذ مالك رحمه الله تعالى، فقال إذا ما صلى الإمام بالناس متعمدا أو ساهيا ثم علم الناس بعد ذلك بأنه كان على غير وضوء أنهم لا يعيدون، فإن كان ناسيا فإنه يعيد ولا إثم عليه، وأما إذا كان متعمدا فإنه يحمل ماذا؟ يحمل وزر ما فعل، أما هم فإن صلاتهم تقع صحيحة. واستدل به بعض العلماء على مشروعية المضح، والمضح هو الرش، مضح الثوب والنضح هو الرش. ونضرب لذلك مثال، لو أن الشخص دخل إلى الخلاء فتبول، وهو يجد من نفسه ماذا؟ بعض الوسوسة، فحتى يذهب تلك الوسوسة يأخذ الماء فيرشه على ثوبه، حتى إذا ما جاء للصلاة وجاءته تلك الوساوس فإنه يذهبها بكون ما هو موجود من الماء إنما هو شيء طاهر وهو الماء. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب النضح خاصة في حق من به وسوسة، ورويت في الباب أحاديث، بعضها فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح، وبعضها أنه من فعله، أما ما كان من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يصح في الباب شيء، كما قال الحفاظ من ذلك ما في سنن ابن ماجة أمرني جبريل أن أنضح الماء إذا ما تبول. والسلام على رسول الله وبعد. قلنا فذهب جماهير الأئمة إلى أنه يشرع النطق للشخص خاصة إذا كان موسوسا وبه وسوسة إذا ما دخل الخلاء، ذلك حتى إذا ما رأى ذلك الماء كان أطيب لنفسه وأبعد وسوسة الشيطان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن حديث الحكم بن سفيان الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح على فرجه ماء الماء لم يتوضأ. قد ورد هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ابن أبي شيبة في مصنفه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا توضأ، والمقصود بالتوضي هنا هو ذهابه إلى الخلاء، ينضح على ثوبه ماء حتى يرى فيه البلل. وكذلك روي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قلنا وذلك أطيب للنفس وأبعد عن الوسوسة. لذلك يذكر أن بعضهم جاءه سائل فسأله عن النضح وقال إني أجد بللا، فقال إذا ما تخليت فانضح، أي فرش الماء على ثوبك حتى يذهب ما بك، إن ذلك من الشيطان والهو عنه ولا تنظر إليه. فكذلك الأمر في حق من قام من الليل مثلا ووجد بللا وغسل ذلك البلل وعلم بأنه قد يقع في وسوسة، أن ينضح على فرجه أو ينضح على ثوبه ماء. ولا يعلم من لم يقل بمشروعية النضح إلا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا فجماهير الأئمة على مشروعيته. قال ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام في المصلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، أي بعدما تمكن من وضوئه وتمكن من إيقاع شروط الصلاة فصلى به. توفى عند الحد نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ما رشد أمورنا وأن يرحمنا برحمته، أن يغفر لنا ذنوبنا وأجرها وجنها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ثم قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجروف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وقال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. والودك هو كما قلنا احنا الدهان، ماشي، لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته، أي وغسل أثر الاحتلام من ثوبه. وقيل إن هذه الرواية الثلاثة هي لقصة واحدة وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما قوله رحمه الله تعالى لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، أي إني صار يكثر مني خروج المني أي الاحتلام بعدما صرت أميرا للمؤمنين. قيل والسبب في ذلك أنه لشدة اشتغاله بأمر الناس واشتغاله بالرعية كان لا يأتي أزواجه، فكان هذا مدعاة إلى ماذا؟ إلى كثرة احتلامه. وقال بعضهم العلة ما ذكره من بعد هو أنه كان يأكل الشحم والسمنة وغيرها، ف انفتحت وانفلقت عروقه فكان يأكل ما فكان يحتلم، لأن حسن الأكل مدعاة للاحتلام. قيل وهذا مخالف لما كان معروفا عنه رضي الله عنه من الزهد، فلذلك حمله بعض العلماء على أنه إنما كان يفعله أي أكل الودك وطيب من الطعام مع الوفود. وقال بعضهم كان يأكل رضي الله عنه كالناس حين يأكلون الودك، وما ذكر عنه رضي الله عنه من أنه ترك الطيب من الأكل لما كان بالمؤمنين شدة، فأراد أن يشاركهم همهم ويشاركهم الضر الذي هم فيه، فما كان يأكل رضي الله عنه من الشحوم وطيب الطعام، ثم أكل بعد ذلك رضي الله عنه. فذكر هذه الفترة التي كانت فيها المدينة وما حواليها كانت فيها سعة في الرزق، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثرا رابعا وهو يصب في نفس المصلي، وإن كان بعض العلماء قال هذه قصة أخرى. وفيه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ابن حاطب بن أبي بلتعة الصحابي المعروف رضي الله عنه. وبعض العلماء قال كان الأصل أن يرويه مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، وهذا هاته رواية جلي الحفاظ، ولكن مالك رحمه الله تعالى وهم فيها فرواها عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب من غير ذكر أبيه، والله أعلم. أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيه معمر بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس، وأنه التعريس هو ماذا؟ هو الاستراحة في آخر الليل. قال عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح أي يدركه الصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمر بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمر بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ وهذا من زهده رضي الله عنه وللواقع الذي كان يعيشه الناس في ذلك الحال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أولكلكم ثوبان، أي أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن ما كانت لهم ثياب كثيرة، إنما كانوا في شرف من عيش وكانوا فقراء رضي الله عنهم أجمعين. فالقضية أن عمر بن العاص رضي الله عنه أراد أن يعطي عمر ثوبا، وأما الثوب الذي احتلم فيه فإنه يغسله من بعده، ولكن أبى عمر رضي الله عنه، وذلك لأنه يريد ألا يتخذ الناس هذا الصنيع سنة من بعده، أن يتخذوه سنة من بعده، بحيث أنه إذا ما احتلم الرجل منهم فإنه يسارع إلى تغيير ثيابه كما هو شأن كثير من الناس في زماننا، وذلك لسعة العيش وتوفر كثير من الأمور التي ما كانت في الصدر الأول. وهذا من حكمته رضي الله عنه ومن حنكته ومن حذقه، في أنه كان يترك بعض الأمور حتى لا يعتقد الناس أنها سنة. وكان مما يفعله أيضا أنه يترك بعض ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يعتقد الناس أنها واجبة. فمن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح من حديث أبي سليحة أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر كان يتركان الأضحية مخافة أن يعتقد الناس بأنها واجبة، كان يتركان الأضحية مخافة أن يعتقد الناس بأنها واجبة. وهذا مسلك ارتأه كثير من العلماء في أنهم قد يتركون بعض الأمور حتى تتضح الصورة للناس. ففي بعض الأحيان قد يترك العالم أو العالم بعض الأمور حتى يعلم الناس حكمها في أنها ماذا، في أنه يجوز مثلا يجوز تركها، أو حتى لا يعتقدوا بأنها واجبة من الواجبات. ولذلك أمثلة، فبعض العلماء ما كان يحبذ للإمام أنه في صلاة الجمعة يقرأ دائما بصورة الإنسان وصورة السجدة، وذلك حتى لا ينقلح في أذهان الناس بأنها واجب من الواجبات. قال فليفعل هذا مرة وليتركه مرة، يفعله مرة ويتركه مرة. وللشاطبي رحمه الله تعالى كلام نفيس في كتابه الاعتصام من أراد مراجعته في كون العالم قد يترك بعض الأفعال، قد يترك بعض الأفعال حتى لا يظن الناس أنها واجبة أو أنها سنة من السنن، وإن كان الإنسان لا يبالغ في هذا، لا يبالغ في هذا، لأن بعض الناس قد يترك بعض الأفعال مخافة أن يظن الناس بأنها سنة، فيؤدي ذلك إلى ترك ماذا؟ إلى ترك ما هو مشروع. ولعل أقرب مثال لذلك مثلا رفع اليدين أثناء الدعاء، رفع اليدين أثناء الدعاء، فكثير من الناس يخلط بين مسح الوجه بعد الدعاء باليدين وبين رفع اليدين، فإن رفع اليدين سنة من السنن ومشروع، وقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما في الحديث الذي في المسند وغيره: إن الله يستحي أن يرد يدي العبد صفرا إذا رفعهما يدعو الله تبارك وتعالى. فبعض الناس قد يقول: إذا ما رفعت يدي، فقد يظن الناس بأنها سنة فيفعلونها مثلا بعد الصلاة مباشرة، وهذا توهم، فليفعل السنة ويبين للناس ما هو مسنون. فإن كان إماما وجد في مثلا في المسجد بعض الأمور المنتشرة التي يعتقد الناس بأنها سنة وهي ليست من السنة في شيء، فليتركها ويوضح ذلك. وهذا الذي رامه وقصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كما توجد بدع إضافية فتوجد كذلك بدع يكون مؤداها ترك السنن مما يسمى البدع التركية. فليحذر الإنسان وليحاول قدر المستطاع أن يوازن بين الأمرين، فلا يترك سنة حتى يؤدي ذلك به إلى أن يكون مرتكبا لبدعة تركية، ولا يفعل شيئا ويلازمه حتى يظن الناس بأنها سنة ولعلها تكون من البدع الإضافية. وتحقيق المقال في مثل هذا طويل الديون، لا يسع هذا الدرس لتحريره. فقال رحمه الله تعالى: لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وذلك لأن النضح إنما هو لإزالة الشك. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى كما في العتبية فيما ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل، قال: إن النضح هو للتخفيف من أجل الشك، هو للتخفيف من أجل الشك. قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان. الآن قبل أن نتكلم في هذا الفرع وما يترتب عليه، فيجب علينا أن نعلم بأن الإنسان إما أن يكون متطهرا ويشك في كونه جنبا، إما أن يكون متطهرا ويشك في كونه جنبا، وإما أن يكون جنبا ويشك في كونه متطهرا. أما من تيقن بأنه على جنابة، من تيقن بأنه على جنابة وشك هل اغتسل أم لم يغتسل، فهذا يجب عليه أن يغتسل بالإجماع، ذلك لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذا الذي يترتب عليه ما قاله مالك رحمه الله تعالى. وأما في حالة ما إذا كان متيقنا أنه على طهارة ولكن شك هل أجنب أو لم يجنب، فهذا ينبني عليه الخلاف بين المالكية والجمهور في كونه يغتسل أو لا يغتسل. فالجمهور قالوا إن اليقين لا يزول بالشك، وحملوا الغسل على الوضوء، فقالوا ماذا؟ لا يغتسل، ماشي، لأن اليقين لا يزول بالشك. وأما المالكية فلهم قولان في هذا، والمشهور والمعتمد عندهم أنه يغتسل إن شك في الجنابة ويتوضأ إن شك في الحدث. والمسألة طويلة، فمن أراد أن يحتاط لدينه فليتوضأ وليغتسل، وإن كان الأقرب والله أعلم أن الغسل غير واجب، خاصة إذا علمنا بأن المالكية أنفسهم منهم من يقول بوجوب ذلك ومنهم من يقول باستحبابه. ولكن الفرع الذي يذكره مالك رحمه الله تعالى هو في حالة ما إذا تيقن المرء أنه مجنب ولكنه لا يعلم الزمن الذي أجنب فيه، هل يعلم هو الآن علم يقينا بأنه كان على جنابته وأنه لم يغتسل بعده ماشي وصلى، ولكن لم يتذكر هل أجنب قبل يومين أو أجنب قبل 3 أيام أو أجنب قبل 4 أيام. فقال رحمه الله تعالى: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، لو أن المرأة قام من نومه فوجد أثر احتلام، وذلك لأن المرأة لا يخلو حاله من حالتين، إما أن يتيقن بأن ما في ثوبه مني أو يغلب على ظنه أنه مني، وإما أن يشك في ذلك، فإن شك فالأحوط أنه يغتسل، فالأحوط أنه يغتسل. وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل، ولكن الأحوط أنه يغتسل، وهذا أفضل بالنسبة إليه. وأما إذا تيقن بأنه مني فإنه يجب عليه اتفاقا أن يغتسل، ولكن إذا ما اغتسل وكان قد صلى، وكان قد صلى، فما هو حله؟ فذكر مالك رحمه الله تعالى أنه إذا ما وجد أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغسل من أحدث نوم نامه. مثلا قام اليوم يوم السبت، ماشي، قام يوم السبت وهو لا يعلم متى احتلم، وهو كان قد صلى الصبح وصلى الظهر وصلى العصر. أحدث نوم نامها، أي أقرب نومة نامها، هي ليلة السبت، فيغتسل ويعيد هذه الصلوات 3، لأن الظاهر أنه احتلم قبل صلاة الفجر، مفهوم؟ قال: فإن كان صلى بعد، قال: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، أي أقرب نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى، لو أنه صلى الظهر والعصر مثلا والصبح يعيدها كلها. أما إذا لم يصلها، مثلا الفجر الآن الساعة مثلا 4:15، وهو قام من نومه 3:30، ثم على 4:15 دخل مثلا إلى الحمام فوجد ماذا؟ فوجد أثر بلل، وعلم بأنه غلب على ظنه بأنه مني، فأحدث نوم نامه هو نوم تلك الليلة، ولكن هو لم يصلي بعد، ففي هذه الحال يغتسل ويستقبل ويستأنف أمره من البداية فيصلي الصبح عادي. ولكن لو أنه تذكر على 4:15 مثلا، على 4:15 دخل الحمام فوجد أثر احتلام، وهو لم يتذكر أنه احتلم في النهار، فهو آخر نوم نامه هو مثلا في يومنا هو ليلة السبت، فعليه أن يغتسل، ثم ماذا يفعل؟ يقضي إن كان صلى صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر، إن كان قد صلى هذه الصلوات. قال: فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعيد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، معناه أن الموجب للاغتسال هو نفس ماذا؟ نفس رؤية المني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تجد ما يجد الرجل، قال: إذا هل على المرأة غسل؟ فقال: إذا رأت الماء. فعلق الأمر بالرؤية، وذلك لأن حال الإنسان لا يخلو من حالتين: إما أن يجنب، إما أن يخرج منه المني، بعبارة أدق، إما أن يخرج منه المني وهو يقظان، معناه غير نائم مستيقظ، وإما أن يخرج منه المني وهو نائم فيستيقظ فيجد منيا. أما هذا الثاني فمتى وجد منيا وجب عليه أن يغتسل، وأما الذي خرج منه المني نهارا فينظر في حاله. إذا كان خرج المني بلذة وشهوة وجب عليه أن يغتسل، وأما إذا خرج بغير لذة ولا شهوة كمرض مثلا أو مثلا خوف، بعض الناس قد يخاف فيخرج منه ماذا؟ يخرج منه مني من غير أن يشعر بلذة. بعض الناس قد يسبح في الماء البارد فبمجرد أنه ينغمس في الماء يخرج منه المني من غير أن يجد لذة. بعض الناس قد يمرض فيخرج منه ماذا؟ فيخرج منه مني. فهذا لا يجب عليه غسل، وإنما يجب عليه الوضوء. فخروج المني في حقه بمنزلة الحدث فينقض الطهارة الصغرى. وأما إذا خرج المني بلذة وشهوة وعلامته أن يخرج دفعة وبقوة فهذا الذي يجب عليه أن يغتسل، وذلك لما في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا خرج منك الماء بشهوة وبلذة دافقا. إذا خرج منك الماء أي المني دافقا. أما إذا ما كان نائما ثم استيقظ فإنه إن وجد المني يجب عليه أن يغتسل اتفاقا. جاء إنسان قال: والله أنا كنت في نومي فكنت أحلم بالحج وأطوف وأسعى بين الصفا والمروة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الأفاضل والصالحين، ثم استيقظت فوجدت ماذا؟ فوجدت بللا وتيقنت بأنه مني ولم أرى ماذا؟ ولم أرى ما يثير شهوتي في حال نومي، فهل يجب عليه أن يغتسل؟ يجب عليه، فلا عبرة بما رأى في منامه، ولكن العبرة بما رأى في على جسده أو في حالة يقظته لما استيقظ. فلذلك قال مالك رحمه الله تعالى: فإذا وجد في ثوب، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، أي وقد يرى معها، إما أن تحمل عبارته أن الرؤيا هاهنا رؤية حقيقية لما رآه من منيين، وإما أن تحمل على ماذا؟ على ما ذكرناه. وعليه فسواء قلنا هذا أو هذا فينبني على الصورتين اللتين ذكرناهما، وهي حال اليقظة أن يكون بلذة، وحال النوم لا عبرة بما رأى ولو رأى نفسه يطوف حول العرش كما قال بعض العلماء. قال: ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله، أي لم يعد الصلاة التي كانت قبل النومة التي نامها، وإنما لما استيقظ فوجد المني في ثوبه أعاد صلاة الصبح فقط التي صلاها، وهي أحدث نومة نامها، والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، توقف عند هذا الحد، نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.